أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا نتابع مسيرة الشعر المصري الحديث والمعاصر من خلال أعلام هذه المسيرة ورموزها التي حققت إبداع هذا العصر على مدار أكثر من قرن من الزمان. ولكل من هؤلاء الشعراء سمته ولغته وملامحه ومذاق شعره، متوقفين عند واحد من نصوصه الشعرية المتميزة التي تجسد لغته وفنه وإبداعه وشاعريته. يقول الشاعر الملاح علي محمود طه في قصيدة طويلة عنوانها ميلاد شاعر: هبط الأرض كالشعاع السني بعصا ساحر وقلب نبي، لمحة من أشعة الروح حلت في تجاليد هيكل بشري، ألهمت أصغريه من عالم الحكمة والنور كل معنى سري، وحبته البيان ريا من السحر به للعقول أعذب ري، حينما شارفت به أفق الأرض زهى الكون بالوليد الصبي، وسبى الكائنات نور محيا ضاحك البشر عن فؤاد رضي، صور الحسن حوم حول مهد حف بالورد والعمار الزكي، وعلى ثغره يضيء ابتسام رف نورا بأرجوان ندي، وعلى راحتيه ريحانة تندى وقيثارة بلحن شجي، فحنت فوق مهده تتملى فجر ميلاد ذلك العبقري، وتساءلن حيرة: ملك جاء إلينا في صورة الإنسي، من ترى ذلك الوليد الذي هش له الكون من جماد وحي، من تراه؟ فرن صوت هتوف من وراء الحياة شاج الدوي: إنما تشهدون ميلاد شاعر. ثم يقول الشاعر الملاح علي محمود طه في قصيدته ميلاد شاعر: كان وجه الثرى كوجه الماء رائق الحسن مستفيض الضياء، حين ولى الدجى وأقبل فجر واضح النور مشرق اللاء، بهج في السماء والأرض يهدي من غريب الخيال والإيحاء، صفقت عنده الخمائل نشوى وشذى الطير بين عود وناء، مظهر يبهر العيون وسحر هز قلب الطبيعة العذراء، وجلى من بدائع الفن روضا نمقته أنامل الإغراء، ما الربيع الصناع أوفى بنانا منه في دقة وحسن أداء، نسق الأرض زينة وجلاها قسمات من وجهه الوضاء، ربوة عند جدول عند روض عند غيض وصخرة عند ماء، فزهى الفجر ما بدا وتجلى وازدهى بالوجود أي ازدهاء، قال: لم تبدل الطبيعة يوما حين أقبلت مثل هذا الرواء، لا ولم يسر ملء عيني وأذني مثل هذا السنى وهذا الغناء، أي بشرى لها تجملت الأرض وزافت في فاتنات المرائي، علها نبئت من الغيب أمرا حملته لها نجوم المساء، قال: ماذا أرى؟ فردد صوت كصدى الوحي في ضمير السماء: إن هذا يا فجر ميلاد شاعر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.